محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. الآية يقول جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فإن كذبوك، كذبك اليهود أو كذبك المشركون اليهود فيما حرم عليهم، أو كذبك المشركون في قولك لهم إنما حرمتموه وأحللتموه، إنما هو ضلال من عند أنفسكم وافتراء على الله. فإن كذبك هؤلاء أو هؤلاء، قولان للمفسرين رحمهم الله، منهم من يقول فإن كذبوك المراد بهم اليهود في هذه الآية الأخيرة: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ومنهم من يقول فإن كذبوك أي المشركون في الآيات السابقة، ولا منافات، أي من كذبك بهذا سواء كان من اليهود أم من النصارى أم من مشرك العرب أم من غيرهم، فإن كذبوك فقل، جواب الشرط، فقل ربكم ذو رحمة واسعة. هذا استعطاف من الله جل وعلا لعباده وترغيبا لهم في التوبة والرجوع إلى الله مع ما اقترفوه من التكذيب لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. بدأ جل وعلا ببيان رحمته وأنها وسعت كل شيء وأنها لا ترد أحدا أتى إليها وتعرض لها وطلبها. فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ما توعدهم من أول الأمر جل وعلا مع تكذيبهم. فإن كذبوك فقل يرحمكم الله إذا تبتم إليه وعدتم إليه. منتهى الاستعطاف من الرب الكريم جل وعلا لعباده. فقل ربكم ذو رحمة واسعة، فرحمة ربنا وسعت كل شيء. وإنما على المرء أن يتعرض لرحمة الله يأتيها، يقرب منها، يعمل بما يستدعي رحمته من الله جل وعلا. فإن كذبوك مع تكذيبهم إياك بشرهم بأن ربك ذو رحمة واسعة، ما عجلكم بالعقوبة، تكذبون الله وتزعمون له الولد وتزعمون له الشريك ومع ذلك يقول ربكم ذو رحمة واسعة. تعرضوا لرحمته، واسعة يعني أنها تسع كل من أتى إليها، ما يرد عنها راد. والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويفرح بتوبة عبده ما لم يغرغر، ما لم تحضره علامات الموت، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. على العبد الناصح لنفسه أن يتعرض لرحمة الله، فإن كذبوك فقل ربكم قال ربكم، استعطاف زيادة في الاستعطاف، ما قال ربي، ربكم، فهو ربكم الذي رباكم بالنعم وتولاكم من حين أن كنتم نطف، وقبل ذلك في ظهور آبائكم، ونطف في أرحام أمهاتكم، رباكم بنعمه المتتابعة إلى يومكم هذا وإلى أن تموتوا وتعودوا إلى الله، فهو يتولاكم بالنعم، ذو رحمة صاحب رحمة، فهو يرحم جل وعلا، وهو موصوف بأنه الرحمن الرحيم. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ترهيب وتخويف، إذا رفضتم كنتم من المجرمين، وبأس الله وعقابه ونكاله لا أحد يستطيع أن يقف في وجهه أو يرده أبدا كائنا من كان. ما تقول يمنعني كذا يمنعني كذا، ما أحد يمنعك من عذاب الله إذا جاء. جمع جل وعلا بين الترغيب والترهيب، وبدأ بالترغيب أولا ثم عقب بالترهيب. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه، ما أحد يستطيع أن يمنع بأسه. ما تقول مثلا الآلهة تمنعني أو تشفع لي أو تقربني إلى الله أو تستعطف لي ربي، ولا يرد بأسه عذابه ونكاله عن القوم المجرمين. أي مجرم فهو معرض لعقوبة الله جل وعلا، ولا أحد يستطيع في منع عذاب الله منه. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن الظالمين أو المجرمين، قال المجرمين، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين أيا كانوا أنتم أو غيركم، ولا قال جل وعلا ولا يرد بأسه عنكم أو عذابه عنكم، يتوهم أن غيركم يمكن أن يرد العذاب عنهم، قال ولا يرد بأسه عمن اتصف بهذه الصفة وهي الإجرام والافتراء على الله جل وعلا والكذب. وكثيرا ما يقرن جل وعلا بين الترغيب والترهيب، ترغيبا لعباده بالتوجه إليه والندم على ما فرط منهم والعزم على ألا يعودوا إلى ذلك، والترهيب التخويف أن إنكم إن استمررتم على ما أنتم عليه فالويل لكم، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. والآيات في هذا كثيرة، وقد أورد شيئا منها ابن كثير رحمه الله في تفسيره كما نسمعها الآن إن شاء الله. فهو جل وعلا يرغب عباده ثم يحذر من عصى ويخوفه، لا يكون ترغيب فقط ولا تخويف فقط، وإنما يجمع بينهما جل وعلا. فالعاقل ينصاع للترغيب، فرق بين أن تتوعد بالعذاب أو يعدك الله الرحمة والمغفرة والتوجه بالتوجه إليه وسؤاله والندم على ما فرط. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنط من الرحمة مهما اقترفت من الذنوب والآثام، فالله يغفرها إذا تاب العبد منها. ولا يستصعب المسلم ذنبه مهو عظم، بل يتوب إلى الله جل وعلا والله يتوب عليه. أعظم الذنوب الشرك بالله، إذا تاب منه العبد تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله جل وعلا ذكر في كتابه العزيز الآيات الكثيرة في مغفرته ورحمته، وأنه قد يبدل السيئات بحسنات، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، هذه الجرائم الثلاث، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب. من تاب من هذه الذنوب، اقترفها وأكثر منها وعصى الله لكن تاب، فالله يتوب عليه. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يقابلهم بالسيئات السابقة حسنات وثواب منه بالتوبة، فالتوبة تجب ما كان قبلها. عمرو بن العاص رضي الله عنه فعل الأفاعيل ضد المسلمين وضد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لما ألقى الله الإيمان والإسلام في قلبه توجه من مكة إلى المدينة، وجاء قبله أو بعده أو معه خالد بن الوليد، فسر وفرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رمتكم مكة بأفلاذ كبدها بخيار قومها رجالاتها. فرح بهم صلى الله عليه وسلم، وجاء عمرو وبسط يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايع، فبسط النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يده ليبايعه، ثم كف عمرو يده فقال: لما يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط يا رسول الله. يذكر أفاعيله السيئة وما قدمه وما فعله نحو المسلمين، حتى إنه سافر إلى الحبشة من أجل إغراء النجاشي بطردهم وإبعادهم وتسليمهم له، وحرص كل الحرص على ذلك، ورغب في أن يقتلوا في الحبشة. وفعل الأفاعيل، قال: أردت أن أشترط. قال: وما تشترط؟ ماذا تشترط؟ قال: أن يغفر لي ما مضى، بقي علي فأنا خسران. قال: أما علمت يا عمرو؟ بشارة لعمر ولغير عمر من كل مسلم تائب إلى الله. أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها؟ فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فاستبشر رضي الله عنه وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسخر نفسه في الذب عن الإسلام والمسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم من في أن التائب إلى الله جل وعلا يتوب الله تبارك وتعالى عليه. فإن كذبوك فيما بينت لهم من الحلال والحرام فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فالله جل وعلا موصوف بالرحمة فهو الرحمن الرحيم. وصفات الباري جل وعلا الناس فيها ثلاث طوائف، طائفتان ضالتان والثالثة وسط بين الطائفتين سالمة ناجية يوم القيامة. فطائفة أثبتت الصفة وشبهتها بصفات المخلوقين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وطائفة ثالثة الثانية نفتها تزعم أنها تنزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين، يعني اطلعوا على ما أثبته المشبهة ففروا من ما قالوا وهلكوا أكثر من هلاكهم، فروا من التشبيه إلى التعطيل الذي هو أسوأ وأقبح، نفوا الصفة. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أثبتت إثباتا بلا تشبيه ونزهت الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، إثبات يليق بجلال الله وعظمته. ما نقول كسمع المخلوقين ولا كبصر المخلوقين ولا كاستواء المخلوقين ولا كرحمة المخلوقين، تعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. ولا ننفي الصفات عن ربنا خشية التشبيه، وإنما نثبت لربنا جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، لا نعطل ولا نشبه، وإنما نثبت إثباتا لا يقتضي تشبيه وتمثيل، وننزه ربنا جل وعلا تنزيها لا يقتضي التعطيل. يقول تعالى: فإن كذبك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم فقل ربك ذو رحمة واسعة. أتى بالقولين رحمه الله، المشركون واليهود، نعم. فقل ربكم ذو رحمة واسعة، وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين. ترهيب في الشطر الأول وترهيب في الشطر الأخير، نعم. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والتهريب الترهيب في القرآن، كما قال تعالى في آخر هذه السورة: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وقال: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. والآيات في هذا كثيرة جدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.